السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. من أكثر الصفات السيئة في الأيام هذه هي إضاعة الوقت، وفي ناس بارعين ومبدعين في إضاعة الوقت. يعني كم من الساعات اللي تضيع من بين يدنا وإحنا نتفرج على نفسنا، وتروح علينا فرص دراسة وفرص عمل ودورات وغيرها، كله بسبب اتكالنا على الوقت، وإنه إحنا يعني متكئين على الوقت، وفجأة الوقت يمر بسرعة وما أنجزنا شيء. ليش احنا نستسهل انه نقعد بالساعات من غير اي عمل مفيد، رغم التزاماتنا كثيره باشياء كثيره، لكن ما ننجزها ايش الا في اللحظات الاخيره؟ فالانجاز هذا يكون ما هو متقن الاتقان المطلوب اللي نبغاه احنا، وفي غالب الاحيان اصلا ما نقدر ننجز. وعلى فكره يقال انه في الدول الناميه ومنها الدول العربيه اوقات الموظفين فيها تضيع من غير انجاز، من غير انجاز كبير يعني، وهذا شيء يزيد اصلا من خسارات الدول الاقتصاديه بما يعادل مليارات الدولارات. يعني رغم أنه معظم المؤسسات الحكومية والشركات والوزارات ساعات دوامها طويلة تصل في الغالب إلى 8 ساعات، لكن موظفين وقتها إيش يسووا؟ في كثير من الموظفين يضيع وقتها في أشياء كثيرة، فساعات الإنجاز عنده تكون قليلة جدا. من 8 ساعات ممكن تكون ساعتين، ممكن ساعة واحدة بس إنجاز، يعني حتى في وقت الدوام حتى وقت الجد تضيع فيه الأوقات. فما بالكم بأوقات الفراغ والساعات الطويلة اللي الإنسان يكون فيها ما عنده شيء وما هو ملتزم بأي حاجة، كيف تروح هذه الأوقات؟ فسؤال نسأله، كم ساعة يضيع الإنسان العربي من وقته؟ بعتمد في بعض الأوقات، مثلا في الطريق للعمل أو من العمل إلى زيارات، للأسف تضطر أنك تعلق في الأزمة، فذلك يسبب عندك ضياع وقت. في الواقع أنا بضيع كثير من وقتي في حال أني ما نظمت وقتي، فهاي الشغلات بتكون نسبية وتكون من فترة إلى أخرى. والله بنضيع وقت طويل، خصوصا مع تطور التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر. يعني بقعد على الفيسبوك مدة ساعة بنسى حالي مع الوقت، ممكن أقعد ساعة وساعتين وثلاث، وبس مواضيع يعني مش كتير مهمة. للأسف إنه اللي يضيع أوقاتهم نسبتهم تغلب النسبة اللي نسبة الناس اللي يستغلوا أوقاتهم. فعلى سبيل المثال مثلا إنه ممكن الطالب يقعد وقته مع أصحابه وعلى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وينام ويطلع ويروح ويجي ويترك دراسته في والامتحانات وكل حاجة والواجبات إلين آخر الساعات، إلين آخر الأيام، إلين ما يبقى كم يوم على الاختبار وبس. طبعا هذا الشيء ممكن الطالب ينجح، ممكن يمشي حاله صح، لكن في النهاية تحصيله ما حيكون قوي. وأنا شفت الشيء هذا، وشفت في الدراسة ورحنا بعثة وشفنا كيف إنه الناس ضيع السنين على البعثة على أشياء فاضية. لو استغلوا هذا الشيء في الدراسة وأنهم يضبطوا أمورهم كان تعلموا الكثير، لكن إحنا هذا مشكلتنا بالطريقة هذه، ما نتعلم أشياء كثيرة وعدم استغلال الأوقات أول بأول أشياء كثيرة تضيع علينا. يعني واحد لو تسأل كيف الناس كانوا من زمان يقضوا أوقاتهم، وكيف وجدوا من زمان وقت للعلم والتعلم والسفر وحتى البحث ونقل الرواية وتفقه بالدين، كيف لقوا الوقت هذا؟ تلقاهم يعني هم كانوا متفرغين، كانوا يعطوا وقت كبير، كانوا يتركوا أسرهم وأولادهم ويضحوا بكل ما يملكون أحيانا عشان هذا الشيء. من زمان الحياة كانت منتظمة أصلا، منتظمة وفق التنظيم حق اليوم، التقسيم حق اليوم الأرضي. في النهار يخرجوا من البيت العمل والتجارة والسقاية أو أي حاجة، وفي الليل الراحة والسكينة. وأصلا كمسلمين يقسم الأوقات، تقسم على أساس الصلاة، اليوم يبدأ من صلاة الفجر فتبدأ الحياة وتبلغ ذروتها في الظهر، وفي العشاء خلاص ينتهي اليوم والواحد ينام. لابد أن نستغل أوقاتنا ونقسم يومنا عشان نستفيد إحنا في النهاية. في عصرنا هذا بعض الناس تحججوا أنه الأوقات تضيع صح، لكن هي طبيعة حياتنا، إحنا زي كذا مو زي زمان، رتم الحياة سريع ويصير ويمشي بسرعة وكأنه ما ينتظرنا أصلا، وإحنا عندنا عمل والواحد نص يوم يروح في الدوام وما يرجع إلا ما عنده إلا أوقات قليلة يقعد مع أهله وأصحابه وبعدها ينام ويروح يوم الثاني ويعمل مرة ثانية، فخلاص ما في وقت. لكن واقع أنه إحنا نعيش في عصر فيه كل وسائل الراحة وكل التقنيات أنك أنت تستطيع أنك توفر وقتك، سواء سيارة سواء انترنت، انترنت مثلا بدل ما اتواصل مع الناس او بالجوال او بالتليفون، بدل ما اتواصل مع الناس اني اروح واضرب مشوار اقدر مثلا اتواصل بكل سهولة، اقدر القى المعلومة عن طريق انترنت بكل سهولة. فعندك كل السبل وكل حاجة انك تختصر جميع الاوقات، فهذا مو عذر، بالعكس ايامنا هذا المفروض يكون عندنا اوقات كثيرة جدا نقدر نستغلها في افضل طريقة يعني. والمشكلة انه الى اليوم احنا نشكي من ضيق الوقت وضياعه مع هذه التقنيات ومع كل هذه الوسائل، وما زلنا نعيش في فوضى وعشوائية. لكن إيش؟ لابد نبذل جهد، جهد عشان نرتب أوقاتنا، جهد عشان ما نضيع أوقاتنا، جهد إن نرتب حياتنا، لأنه مشاكل الوقت يعني ظهرت إنه في وقت بس الناس ما هي عارفة كيف تستغل الوقت هذا. فلما ما يعرف كيف يستغل الوقت هذا يضيع هذا الوقت، يضيعه فيه ما لا يفيد. لكن من يعرف كيف يستغل الوقت هذا، لما يعرف بإيش يبغى يستغل الوقت هذا، ذيك الساعة لو عنده الهمة حيستغل هذا الوقت، حيستغل هذا الوقت. فالمشكلة في كيفية إدارتنا الوقت. وخلونا نسمع هذه القصة. في يوم من الأيام كان هناك أولاد يلعبون ويضحكون أمام جدهم لوقت طويل، فناداهم ليجتمعوا حوله ويروي لهم حكاية. فاجتمع الأحفاد حوله وكلهم شوق لحكاياه. طلب من أحدهم إحضار جردل من ماء، وطلب من الآخر كيسا من الرمل، وطلب من الآخر كيسا مليء بالحصية الصغيرة، وطلب من الآخر صخورا كبيرة. وبعد أن أحضر كل منهم ما طلب منه، أخذ الصخور الكبيرة ووضعها بعناية ودقة في جردل فارغ حتى امتلأ. ثم سأل الأحفاد: هل هذا الجردل ممتلئ؟ فأجابوا بصوت واحد: نعم. فأخذ بالكيس الممتلئ بالحصيات الصغيرة وقال لهم: هل أنتم متأكدون؟ وما انتظر منهم جوابا، بل أخذ بوضع الحصيات الصغيرة بين الصخور الكبيرة ثم سألهم: هل هذا الجردل ممتلئ؟ فأجاب أحدهم: ربما لا. ابتسم الجد وأخذ الكيس المليء بالرمل وسكبه في الجردل حتى امتلأت الفراغات بين الصخور، ثم سألهم: هل هذا الجردل ممتلئ؟ فأجاب الأصغر: كلا. فأخرج الجد الإناء المليء بالماء وسكبه على الجردل حتى امتلأ، ثم قال: مهما كان لدى الإنسان من أعمال وأشغال، فإنه يستطيع عمل المزيد والمزيد بالجد والاجتهاد. ضياع الوقت له أسباب، إنه الناس يضيع وقتهم. ليش يضيع وقتهم؟ من الأسباب إنه كثير من الناس ما يتفكروا في سبب وجودهم في هذه الحياة، والحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان وقانون الخلافة في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار، في هذا الوقت جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالله سبحانه وتعالى خلق لنا الوقت وخلق لنا الليل والنهار، لابد نعتبر من هذا الشيء ونستغل هذه الأوقات فيما يفيد. وأيضا من الأشياء الكبيرة المسببة لضياع الوقت أنه عدم وجود تفكير حقيقي عندنا على أهمية الوقت. الناس يقعدوا غالب أوقاته بروتين محدد، يعاد نفس الأحداث، ما في شيء كبير يعني، وفي عوامل كثيرة، أشياء كثيرة نضيع وقتنا فيها ما تفيد. لابد نعرف قيمة الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لابد تعرف أنه بالوقت هذا عشان تعرف قيمته تستطيع أن تصل إلى الله، تستطيع أن تصل إلى الجنة. فحط في بالك استغل هذا الوقت بأفضل طريقة تستطيع تستغل الوقت فيها. حتى أحيانا انتشر كسل بيننا، التسويف، التأجيل، حتى أيضا من عدم اهتمام بالوقت في تأخر على المواعيد. سنتأخر في المواعيد، ما نهتم أنه نتأخر على واحد نص ساعة عادي استناني. في عندنا مشكلة النسيان، نسيان واجبات، نسيان حقوق. حتى من موضوع التأخر على المواعيد، حتى الأجانب عموما لما يتعاونوا مع العرب غالبا صاروا يعرفوا أنه إحنا مواعيدنا مو زي مواعيدهم. هم يقولك ساعة 10 ساعة 10، لا إحنا نقول لهم ساعة 10 يجي ساعة 10 نص، يجي 11، مشكلة ترى. وحتى هذه المشكلة مثل اهتمام، مثلا يكون في زيارة عائلية مثلا يقولك تعال الساعة 10 تجي الساعة 11 11 ونص، أنت قلت لهم الساعة 10، طب ليش تجي 11 ونص؟ فلا بد نحس في بالنا لا يكون عندنا نظام، كل واحد يبادر أنه يحترم وقته ويحترم وقت غيره، عشان الوقت له قيمة ترى ما تقدر بثمن. وكثير مننا أصلا ما يخطط لحياته ولا يضع أهداف معينة يسير عليها ويطبقها في حياته، فترك التنظيم اللي سببت له فوضى داخلية في حياته. فالشخص هذا ما يسوي عمل إلا عن طريق فوضى، إلا عن طريق خاص الآن بسوي عمل، الآن بسوي، ما خطط ما رتب. لكن الإنسان لو رتب وقته حيلقى عنده ساعات طويلة زيادة في يومه يقدر فيها ينجز أشياء كثيرة جدا زيادة على الإنجاز اللي هو قاعد ينجزه. فعشان كده حلو الواحد يرتب أموره. نترككم ونرجع عليكم لكن بعد الفاصل. أهلا وحياكم الله. فاستغلال الوقت مهم جدا، ولو الواحد منا يعرف كيف يستغل وقته حيتفاجأ وقتها بحجم الإنجازات اللي حيقدر يحققها، لأنه الإنسان عنده طاقات كبيرة جدا ويقدر يسوي أشياء كثيرة، لكن إيش يحتاج إلى الوقت عشان ينجز هذه الأشياء. فكيف نتعلم فن استغلال الوقت؟ تنظيم الوقت بشكل عام، ومن خلاله تقدر تعطي يعني تنظم وقتك وتستغل وقتك بشكل 100% سواء لعائلتك سواء لك أو للشباب أو أي إن كان. فأنصح الشباب أنهم يستغلون الوقت وينظمون الوقت بشكل عام. تنظيم الوقت، الإنسان ينظم وقته ويجدول وقته. أول حاجة لازم نتفق أنه علاج مشكلة إضاعة الوقت ما يكون إلا بالتزام وبذل جهد حقيقي مع وجود إرادة قوية عشان نبدأ نعالج هذه المشكلة. لما واحد يلتزم بأوقات صلواته والصيام والقيام وقراءة القرآن، وقتها حيتنظم يومه من أوله إلى آخر. بعض الناس يظن أن هذه وسيلة قديمة وغير مجدية، ويعني سمعناها كثير لكن في الواقع ما لها قيمة حقيقية. عندنا ساعات منبهة، عندنا طرق معينة نرتب بها أوقاتنا. لا بالعكس، الواحد ما حيعرف قيمة هذا الشيء إلا لما يكون هو من جد ملتزم بكل صلاة في وقتها، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ما ينام على واحد من الصلوات، وقتها حيعرف قيمة ترتيب الوقت على حسب الصلوات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيش بعثهم من أول النهار. فعشان تعرف مثلا أول النهار هل له علاقة بصلاة الفجر أنك تقوم بدري، تعرف كيف قيمة الوقت وقتها، لأن وقتها في وقت كثير، وقتها في أصل وقتها فيه بركة أصلا. يعني لو قمت وقتها تستغل أوقات كثيرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال، وذكر منهما عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. حديث في صحيح الترمذي. فحنسأل عن عمرنا وعن شبابنا، كل وقت حنسأل عن هذا الوقت، عن كل صغيرة وكبيرة. حط في بالك فكرة، كل حاجة بتسويها اكتبها، اكتبها في ورقة، اكتب كل حاجة، قسم يومك. خلاص هذا وقت أتعبد فيه الله سبحانه بقراءة القرآن، هذا وقت أسوي فيه شيء فلاني، هذا وقت العمل، هذا وقت دراسة مثلا، هذا وقت مع أهلي، هذا وقت مع أصحابي، هذا وقت أبحث فيه موضوع فلاني، هذا وقت أسوي فيه مشروع فلاني. لو قسمت وقتك حتلقى أنك حتنجز كثيرا وكثيرا وكثيرا، وحترتب وقتك وحتقدر تفعل أشياء كثيرة. حص في بالك أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليش؟ الله سبحانه وتعالى بدأ هذا كله بوالعصر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالزمان لقيمته. الله سبحانه وتعالى يقول: والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف أهمية الوقت. فأنا أسألك أنت إيش أنجزت في حياتك؟ هل حققت كل ما تريد؟ عمرك حتعيشه مرة واحدة. فكر في وقتك كيف قاعد تنجز، إيش قاعد تسوي، كيف قاعد تضيع وقتك. وقتك له قيمة كبيرة جدا. لما تنجز حتعرف قيمة هذا الوقت. يعني أنت أنجزت إنجاز كبير جدا، قديش قعدت عشان تسوي هذا الإنجاز؟ قعدت 10 ساعات، فمعناها 10 ساعات هذه جدا غالية. فما بالك لو كان عندك 20 ساعة، فما بالك لو كان عندك سنة كاملة. حط في بالك وقتك غالي جدا، فاستغله أحسن استغلال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh